وإنما جاءه ما يشغله أو جاءه عذر يمنعه من الموالاة، فنقول له لا بأس أن تكمل وضوءك. اختلف القائلون بوجوب الموالاة في حدها، ما هي هذه الموالاة التي يقال عنها موالاة والتي لو قطعها لا تسمى موالاة؟ فقال بعضهم كما نقل عن أحمد في رواية أن حد الموالاة ألا تجف الأعضاء، ألا تجف الأعضاء. وقال بعضهم إنه راجع إلى العادة والعرف، فما يفحش عادة في التفريق فهو الذي يبطل الوضوء. إذن هناك من قال بأن الضابط في مسألة الموالاة ألا تنشف الأعضاء، فلو غسل الوجه واليدين ثم جلس يتكلم حتى نشف الوجه واليدين فهنا عليه إيش؟ أن يعيد. أما أصحاب القول الثاني قالوا حد وضابط الموالاة هو ما يفحش عادة وعرفا. كيف يفحش عادة وعرفا؟ يعني لو إنسان مثلا توضأ ثم خرج ليفتح الباب لإنسان فجلس يتكلم معه من غير حاجة وطول في الكلام معه، ثم خرج معه بالسيارة ثم ليأخذ حاجة ثم رجع إلى البيت، هذا إيش؟ فاصل، يفحش عادة، واضح؟ لكن لو خرج وفتح الباب وتكلم معه قليلا حتى لو نشفت أعضاء ثم رجع وكمل وضوءه فنقول هذا إيش؟ هذا عذر ولا يعتبر فاصلا يعني فاحشا أو كثيرا في العرف والعادة. طبعا ما لم يكن هذا عبثا، ما لم يكن هذا عبثا. أما إذا كان عن احتياج حاجة وعذر فلا إشكال فيه. وأيضا هذا رواية عن أحمد، مسألة تقييده بالعادة بما يفحش عادة هذا رواية عن أحمد، كما أن الأول رواية عن أحمد. وقال به مالك حيث قال إن تطاول ذلك وتباعد فأرى أن يعيد الوضوء، إن تطاول ذلك وتباعد فأرى أن يعيد الوضوء، يعني تطاول وتباعد بشكل يعني فاحش. والأرجح والله أعلم أن حد الموالاة هو العرف والعادة، حيث لم يحد في الشرع بجفاف الأعضاء ولا بغيره، يعني لم يأتي في الشرع ما يدل على جفاف الأعضاء أنه حد لذلك. قال الطحاوي رحمه الله الجفاف ليس بحدث فينقض، يعني هناك من وضعه يعني ناقضا للوضوء أو مفسدا للوضوء، قال الجفاف ليس بحدث فينقض. فإذا هنا يرجع فيه إلى العرف والعادة، إلى العرف والعادة. فلو جلس مثلا حتى ولو لحاجة، حتى ولو لحاجة، لو جلس مدة طويلة، ها لو جلس مدة طويلة، ما نقول نصف ساعة كما قلت، يعني نصف ساعة قد تكون طويلة جدا، لكن لو جلس مدة طويلة ولو لحاجة فاصل طويل عرفا، فنقول هذا إيش؟ يبطل الوضوء، يقطع العبادة، يقطع العبادة. لكن لو جلس مدة يعني ليست بفاحشة جدا كخروجه لفتح الباب أو للرد على الهاتف ولو نشفت أعضاءه، فيجوز له أن يرجع ويكمل هذا الوضوء، يكمل هذا الوضوء. لكن لو فحش الفاصل بين أعضاء الوضوء ولو كان حتى لحاجة فهنا انقطعت هذه العبادة، انقطعت هذه العبادة. إذا يعني كيف كلامي؟ لابد بيرد على هذا، ها؟ لابد، هو ما أصلا ما يستطيع يترك الهاتف هكذا من غير رد، وهو لا يعرف أنه أصلا واجب ولا مو واجب الرد، إلا بالرد عليه ما يعرف هذا. فإذا كان رد والفاصل كما قلت عرفا قليل ليس بفاصل فاحش كثير فلا بأس بذلك، لأن الذين قالوا يعني يجب الموالاة قالوا مجرد أن يفصلها ولو لحاجة، مجرد أن يفصلها ولو لحاجة يبطل هذا الوضوء ولو كان لحاجة. لكن القول الوسط أنه إن كان لحاجة ولم يفحش أيضا هذا الفاصل مدة طويلة ظاهرة فهنا نقول أنه لا يفسد الوضوء. وحدها بالجفاف هذا قول لا دليل عليه، هذا قول لا دليل عليه. نعم. المسألة الثانية في هذا الحديث، كما قلنا هذا الحديث فيه مسألتان. نعم. إذا كما قلت إذا طالت هذه الحاجة طولا فاحشا، يعني جلس له نصف يوم وهو يبحث عن الماء أو ساعات وهو يبحث عن الماء، نقول هذه عبادة انقطعت خلاص، واضح؟ لكن مثلا يعني هذه مما يعني ترد كثيرا، لو إنسان يتوضأ غسل وجهه ويديه ثم توقف الماء، وعلى ما يشغل الدينامو مثلا، وعلى ما يصعد الماء، وعلى ما ينزل، راح يمكن 5 دقائق أو 10 دقائق. على قول من قال بأنها واجبة وتنقطع مجرد ما تجف الأعضاء، قالوا إيش؟ عليه أن يعيد الوضوء. لكن على هذا القول أن هذه حاجة، ما قطع الوضوء عبثا أو من غير حاجة. ثم أيضا الفاصل ليس طويلا، لكن لو كان الفاصل والله ما عاد فيه ماء، وراحوا يذهبون إلى خارج المنزل ويجيبون وايت ويصب في الخزان وجلسوا لهم 3 ساعات، نقول هذا فاصل إيش؟ طويل عرفا، يعني ما فاحش كثيرا. هذا لا شك أنه قطع العبادة قطعا ظاهرا، وهنا لم تكن عبادة متصلة تسمى عبادة وضوء، بحيث يعني ينبني بعضها على بعض. على كل المسألة يعني فيها ما بين القولين، ما بين القول الأول والقول الثاني، لذلك نقول أن بعض العلماء جعلها قولين فقط، المسألة جعلها قولين فقط. فما بين القول الأول والقول الثاني الخلاف متقارب نوعا ما، متقارب، وقد يكون التمييز بين القولين في مسألة حد الموالاة ما هو، حد الموالاة ما هو. المسألة الثانية اختلف العلماء في وجوب استيعاب العضو بالغسل، يعني هل يجب، يعني ولو إنسان مثلا غسل يده وبقيت نقطة لم يصلها الماء، هل يجب استيعاب العضو كله بالماء؟ لأن الحديث أن بقي قدر الدرهم، قدر الدرهم يعني قدر الريال المعدن الحديد هذا، فهل هذه تبطل الوضوء؟ فجماهير أهل العلم على أنه يجب استيعاب جميع العضو بالغسل، وأنه لا يجزئ هذا الوضوء، بل يبطل هذا الوضوء لو ترك مقدارا ولو يسيرا جدا، ولو أقل من الدرهم، ولو أقل من الظفر، فإن وضوءه باطل لا يصح. وهذا هو القول الراجح، ودليلهم عموم الآية، الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء، ولا يصح الغسل والاستجابة لأمر الله في الآية إلا بغسل جميع العضو كاملا، وكذلك الأحاديث التي مر ذكرها قبل قليل، وكذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين ويل للأعقاب من النار، وهذا حديث فيه وعيد شديد، لما رأى بعض أصحابه استعجلوا في الوضوء ولم يغسلوا أعقابهم، يعني مؤخر القدم كانت تلوح لم يصبها الماء، فقال ويل للأعقاب من النار. فلا شك أن هذا حديث صريح واضح أنه لا يجوز ترك شيء من أعضاء الوضوء لا يصيبه الماء. ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يعفى عن أقل من الدرهم، عن أقل من الدرهم، يعني احتج بالحديث، الحديث أنه قدر الدرهم لم يصبه الماء، قال قدر الدرهم فما فوق يبطل الوضوء، قدر أقل من قدر الدرهم لا بأس. واختلفت الرواية عنه، مرة قدر الربع ومرة أكثر أو أقل. على كل هذا القول قول ضعيف ولا حجة له ولا دليل له، بل الأدلة كلها على خلافه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، متفق عليه. نعم. نأتي إلى غريب الحديث، هذا حديث متفق على صحته وإسناده كما تلاحظون حديث صحيح. قوله الصاع، الصاع هو مكيال يقاس به حجم الأشياء، والكيل ترى غير الكيلو اللي الآن، الكيلو يوزن به أو مقدار يوزن به وزن الأشياء، ثقل الأشياء، أما الكيل فهو يوزن أو يقاس به حجم الأشياء. واختلف في سعته، فقيل يسع 5 أرطال وثلثا، وقيل 8 أرطال، هذا خلاف قديم بين الفقهاء في مسألة صاع النبي صلى الله عليه وسلم كم يسع، وهو 4 أمداد، صاع النبي صلى الله عليه وسلم يعادل 4 أمداد، والصاع يمكن تذكيره وتأنيثه، تقول هذه صاع وهذا صاع، يمكن تذكيره وتأنيثه. قوله المد بضم الميم هو أيضا مكيال، المد مكيال يقاس به أيضا حجم الأشياء، يعادل 1/4 الصاع النبوي، المد 1 الأمداد يعادل 1/4 الصاع النبوي، وسبق معنا ذكر تقديره بالكف، تذكرون في درس في حديث عبد الله بن زيد. والمد مذكر، تقول هذا مد، ما تقول هذه مد. نأتي إلى مسائل الحديث. حديث أنس رضي الله عنه دل حديث أنس على استحباب الوضوء والغسل بالمقدار الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، هذا هو قول جماهير أهل العلم، أن هذا المقدار الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يغتسل المسلم بهذا المقدار ولا يجب، بل هو مستحب. وهنا يعني مسائل فيما يتعلق بأقل وأكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فأقل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ به هو ما سبق مر معنا في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد وقلنا إنه بسند صحيح. وأما أقل من ثلثي المد فلم يثبت، جاء نصف المد لكنه حديث ضعيف. فأصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أو أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به هو ثلثي المد، ثلثي المد. وأما ما سوى ذلك مما هو أقل من ثلثي المد فهو ضعيف لا يصح. وأكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، أكثر ما ورد في الوضوء أنه توضأ بالمد، أكثر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بالمد كما في حديث أنس، هذا فيما يتعلق بالوضوء. فأكثر ما ورد المد وأقل ما ورد ثلثي المد. وأما الغسل فأكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، أكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الغسل هو ما جاء في الصحيحين، ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، بعضهم ينسبه إلى صحيح مسلم كما نسبه الحافظ في الفتح، ولكن الصواب وأكثر الشراح نقلوه على أنه لمسلم، وبعضهم ينقله على أنه البخاري، والصواب أنه في البخاري ومسلم جميعا. ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق، هو الفرق بفتح الفاء والراء، هذا هو الأفصح والأشهر، وقيل هو الفرق بإسكان الراء، لكن الأفصح والأشهر بالفتح للفاء والراء. والفرق يسع ثلاثة آصع، آصع جمع صاع، يعني الفرق إناء يسع ثلاثة آصع كما ذكر ذلك ابن عيينة والشافعي وغيرهم، ذكروا أن الفرق سعته ثلاثة آصع. قلت وهو أمر محتمل، هذا الحديث أمر محتمل فيه عدة احتمالات، لا يمكن الجزم بأن هذا أكثر ما اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم. فهو محتمل أولا أنه لم يمتلئ كله، واضح؟ محتمل أنه لم يمتلئ كله. تقول هي عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق، قد لا يكون ممتلئ، هذا أولا. وثانيا من الممكن أنهما لم يغتسل به كله، اغتسل ببعضه، قد يكون ممتلئ لكن ما أنهوا كل الفرق، هذا محتمل. الأمر الثالث محتمل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل بنصفه ولا بثلاثة أرباعه ولا بربعه، فهو محتمل كل هذه الاحتمالات، فليس بالضرورة أن عائشة اغتسلت بنصفه والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بنصفه، فكل هذا كل هذه احتمالات. لكن ممكن أن يقال أن هذا أكثر ما ورد في غسله عليه الصلاة والسلام. وأقل ما ورد في غسله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد، كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد، هذا حديث عائشة في صحيح مسلم، هذا أقل ما ورد في غسله صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري في رواية عن ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قدر الصاع، وقد يكون هذا الحديث هو أقل ما ورد، أقل من حديث عائشة، لكن هذا الحديث أيضا محتمل كالاحتمالات التي ذكرناها في ذلك. تقول ميمونة هذه في رواية أن في رواية عن ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قدر الصاع، قدر الصاع. فهذا أولا يعني كما قلنا الاحتمالات، قد لا يكون ممتلئا، قد يكون ممتلئا ولا ينهونه، قد لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ نصفه، إلى آخر ذلك من أنواع يعني الاحتمالات التي لا يمكن الجزم بأن هذا أقل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. قلت وأما أكثر الروايات، أكثر الروايات الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم والتي يظهر منها أنه كان يداوم على هذه الصفة، هو ما جاء في حديث أنس أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، إلى خمسة أمداد، لأن الصاع أربعة أمداد، قد يزيد مدا على الصاع في غسله. هذا هو أكثر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء عن غير أنس رضي الله عنه ممن وصفوا غسله ووضوءه عليه الصلاة والسلام، جاء عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل ذلك كما في صحيح مسلم، وكذلك جاء عن جابر عند أحمد وأبي داود بسند صحيح كما قال الحافظ. وقال الحافظ أيضا في الباب، أي في نفس هذا الباب في هذه المسألة، في مسألة أقل وأكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم، كلهم ذكروا مثل حديث أنس أنه كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد وتوضأ بالمد. فهذا هو أكثر فعله عليه الصلاة والسلام. هنا أيضا مسألة أن هذا التقدير تقدير تقريبي ليس دقيق وليس أمرا يقيني، وإنما تقريبي هو، وهو أيضا كما قلنا سنة عند جمهور العلماء ليس بواجب، سنة في حق معتدل الخلقة. أما الذي ليس معتدل الخلقة كالسمين جدا أو النحيل جدا فهذا لا يمكن أن يقارن به وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا سنة فيما إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة، فإذا دعت الحاجة إلى الزيادة فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أما إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة فالسنة الاقتصار على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الزيادة إن ثبتت لعلها من هذا الباب أنها كانت لحاجة، وإلا المعتاد من فعله عليه الصلاة والسلام أنه ما يزيد على ذلك. وفي الحديث أيضا حديث أنس دليل على استحباب الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل، دليل على استحباب الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل وكراهة الإسراف، بل قد يحرم هذا الإسراف إذا تجاوز الحد المعقول، قد يحرم هذا الإسراف. وقد بوب على ذلك البخاري رحمه الله فقال وكره أهل العلم فيه، أي في ماء الوضوء، أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كره أهل العلم أن يتجاوز فيه أي في ماء الوضوء فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة الاقتصاد في ماء الوضوء لا شك أنها سنة مهجورة للأسف في هذا الزمن، سنة مهجورة في هذا الزمن. وقد ذكر المروذي رحمه الله عن الإمام أحمد قال كنت أستره، يعني يستر الإمام أحمد، أستره عن الناس إذا أراد الوضوء خشية أن يقال لا يحسن يتوضأ من شدة ما كان يقتصد في ماء الوضوء رحمه الله، كان يقتصد في ماء الوضوء إلى درجة أن بعضهم يذكر عن وضوء أنه لا يمكن أن يقطر منه قطرة على الأرض من اقتصاده في ماء وضوئه. وقد ذكر جابر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري لأبي جعفر، حدث أبو جعفر وهو محمد بن علي بن حسين، أنه جاء هو وأبوه إلى جابر فذكروا تذاكروا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغسله، فذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، فقال أبو جعفر لا يكفيني مثل هذا، قال قد كان يكفي من هو خير منك وأوفر شعرا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. غضب جابر رضي الله عنه لذلك. فالمقصود أن الاقتصاد في الماء هو الحقيقة من سمت طالب العلم، أنه إذا أراد أن يتوضأ يتوضأ وضوء السنة ويحاول بقدر الإمكان يقتصد. قد يقول قائل ما يكفي، نقول هذا غير صحيح، أنا قد جربت مرارا الوضوء بالمد وكفى، وجربت بثلثي المد وكفى مع المسح الخفين، وجربت الاغتسال بالصاع وكفى، والصاع تقدر تقدره بالجيك اللي يوضع في دورات المياه يوضع في المساجد أحيانا، هذا قريب من الصاع أو أقل منه قليلا، فليس بصحيح أن هذا لا يكفي، لكن تحتاج إلى شيء من الدربة والتعود، وهذا لا يعني أني أفعله دائما، لكن أقول إن هذا واقع يمكن تطبيقه، فالإنسان يحرص بقدر الإمكان أن يطبق السنة. فإن لم يستطع فلا أقل أنك إذا أردت أن تتوضأ تخفض على الماء قليلا جدا، بحيث يعني ينزل بشكل قليل جدا، بحيث لو جمع خلال فترة وضوءك لا يعادل أقل شيء يعني كوبين أو ثلاثة، حتى تكون أقل الأمور يعني قريب من المد أو قريب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما نشاهده يعني عند للأسف محلات الوضوء فهو لا شك أنه أمر بعيد كل البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فحري بطالب العلم هو أحرى الناس بأن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة، أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم، هذا آخر حديث في باب الوضوء. نعم، حديث عمر رضي الله عنه هذا ختم به المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالدعاء عند ختام الوضوء، وهو لا شك أنه ختام حسن أن يذكر في آخر حديث باب الوضوء آخر أفعال الوضوء، وهو الدعاء الذي يذكر عند الانتهاء من الوضوء. وهذا الحديث أخرجه مسلم كما تشاهدون، وأخرجه مسلم والأربعة كلهم من طريق عقبة بن عامر عن عمر رضي الله عنهما. الحديث وفيه إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، في بعض نسخ البلوغ إلى قوله أبواب الجنة، ولكن الذي في صحيح مسلم وأيضا في بعض نسخ البلوغ الأخرى إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، ولا شك أن تتميم لفظ الحديث أولى من قطعه بهذه الطريقة، لكن أقول في بعض النسخ تام وفي بعض النسخ يعني مقطوع اللفظ. فهذا الحديث لا شك أنه بهذا اللفظ حديث صحيح كما في صحيح مسلم، ولأحمد ولأبي داود في رواية من طريق أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر نحوه، وفيه من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء، هذه في رواية عند أحمد وأبي داود، ولكن هذه الزيادة ثم رفع بصره إلى السماء زيادة ضعيفة، فالحديث فيه ابن عم أبي عقيل هذا مجهول لا يعرف، فالحديث إسناده غير صحيح، فهذه الزيادة لا تصح. أما زيادة الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فأخرجها الترمذي من طريق زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بدون ذكر عقبة بن عامر، وفيه هذه الزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا الحديث أولا أبو إدريس الخولاني هو من كبار الثقات من كبار التابعين، لكن قال البخاري رحمه الله كما نقل ذلك الترمذي إنه لم يسمع من عمر، وأبو عثمان هذا مختلف فيه من هو وقد يكون مجهولا، فالحديث بهذا الإسناد لا يصح، إضافة إلى الاختلاف الذي وقع على زيد بن الحباب كما قال الترمذي، قال الترمذي قد خولف زيد بن الحباب في هذا الحديث، ثم قال أي الترمذي وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء، يعني في هذا الباب اللي هو اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ولا أصل الحديث كما قلنا حديث إيش، أصل الحديث حديث صحيح بدون هذه الزيادة في مسلم، لكن هذه الزيادة لها شاهد وهذا الشاهد ضعيف من حديث ثوبان عند البزار والطبراني وابن السني في عمل اليوم والليلة، لكن هذه الزيادة زيادة أو هذا الشاهد شاهد ضعيف لا يصح، ولذا أقول إن هذه الزيادة زيادة الترمذي هي أقرب إلى الضعف أنا لا أجزم بضعفها تماما لكن أقول هي أقرب إلى الضعف، حيث إن مخرج الحديث واحد، مخرج الحديث عن عمر رضي الله عنه واحد وله قصة في مسلم، ولا يمكن أن يتغير اللفظ بهذه الزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لأن الطريق واحد، ولكن هذا اضطراب من قبل زيد أو اختلف على زيد بن حباب. فهذا الحديث فيه اضطراب، وهذا الاضطراب هو الذي أتى بمثل هذه الزيادة، وإلا مخرج الحديث واحد. والصحيح الذي رواه أكثر الرواة هو لفظ مسلم وبقية أصحاب السنن بدون هذه الزيادة، الذي رواه أكثر الرواة بدون هذه الزيادة. ولكن لأجل أن الحديث له شاهد يمكن الاستئناس به على ضعفه، ولأجل أيضا أن الحديث أو هذه الزيادة في الفضائل، وباب الفضائل يتجاوز فيه وفي شواهده ما لا يتجاوز في غيره، فيمكن العمل بهذه الزيادة، يمكن العمل بهذه الزيادة وقبولها، وخصوصا أن الضعف الذي فيها ليس بالشديد، ليس بالشديد مع وجود هذا الشاهد وإن كان فيه ضعف. فهذه الزيادة كما قلنا ضعفها الترمذي وغيره، ولكن صححها وقبلها أو قال بأنها زيادة حسنة جمع من الحفاظ كالنووي وابن القيم في زاد المعاد، والألباني رحمه الله حكم عليه بأنها حسنة، وقال عنها شيخنا ابن باز رحمه الله سندها عند الترمذي جيد. فهذا كله يعني إما يمكن القول بقبول هذه الزيادة والعمل بها، لكن كما قلت هي أقرب إلى الضعف، لكن لا بأس من العمل بها لهذه الاعتبارات التي ذكرتها. مسائل هذا الحديث، هذا الحديث يدل على فضيلة الذكر بعد الوضوء، هذا الحديث فيه فضيلة عظيمة للذكر بعد الوضوء. قال ابن القيم ما معناه في زاد المعاد: إن كل حديث يقال في أذكار الوضوء يعني عند كل عضو فكذب مختلق، لأن هناك من أهل العلم من قال بأن هناك أدعية تقال عند كل عضو، ولكن هذه كلها حديث كذبة، حديث مكذوبة لا يصح منها شيء. قال ابن القيم: إن كل حديث يقال في أذكار الوضوء يعني عند كل عضو فكذب مختلق، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمه لأمته، ولا علمه لأمته. ثم قال رحمه الله: ولا ثبت عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في مسألة الذكر عند الوضوء، غير التسمية في أوله وقول أشهد أن لا إله إلا الله، الحديث الذي معنا بزيادة الترمذي، طبعا قالها ابن القيم بزيادة الترمذي في آخره، وفي حديث آخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يعني ابن القيم يقول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الوضوء، في مسألة الوضوء من الأدعية، إلا التسمية في أوله وقول أشهد أن لا إله إلا الله بزيادة الترمذي، وحديث آخر في ختام الوضوء يقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذا يشبه حديث إيش أو دعاء ختام المجلس. أقول إن حديث سبحانك اللهم وبحمدك هذا أخرجه النسائي، أخرجه النسائي في السنن الكبرى من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك كتب له في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. هذا الحديث، طبعا هذا الحديث هو أصله حديث أبي سعيد الخدري في ذكر من قرأ سورة الكهف، ذكر منها من قرأ سورة الكهف، ثم ذكر في آخره: ومن توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال النسائي بعد أن أخرج هذا الحديث: إن رفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، والصواب وقفه، وقد اختلف الحفاظ في وقفه ورفعه، فمنهم من ضعفه موقوفا ومرفوعا، يعني منهم من حكم على ضعفه موقوفا ومرفوعا كالنووي رحمه الله، ومنهم من ضعف رافعه فقط وصوب وقفه، وهم الأكثر، أكثر الحفاظ على أنه صحيح موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وممن صحح وقفه النسائي والدارقطني وابن حجر في التلخيص، فكل هؤلاء صححوا وقف هذا الحديث على أبي سعيد ولم يصححوا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك، لأجل أنه صحيح موقوف على أبي سعيد، قال جمع من أهل العلم إن مثل هذا الحديث قوله من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور إلى آخر الحديث، وأيضا في هذا الحديث كتب في طابع إلى آخره، هذا كله قالوا مما إيش؟ ها؟ لا يقال بالرأي، ما يمكن أن يقوله أبو سعيد من عند رأيه من نفسه، وبما أنه صحيح إلى أبي سعيد موقوفا فيمكن أن يكون هذا وليس ببعيد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم سمعه أبو سعيد من النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فلذلك حسن هذا الحديث الألباني، ومن قبله أيضا ابن القيم أثبته أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا الذكر لا بأس به أيضا، يمكن قوله بعد الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. نعم. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى كما تعلمون من باب الوضوء، ناسب في الترتيب الفقهي المنطقي أن كما قلنا الفقهاء كانوا يرتبون مسائل الفقه ترتيبا يعني بحسب أركان الإسلام، فأول ما ابتدأوا بالركن الأول بعد الشهادتين وهو الصلاة، ثم ابتدأوا في الصلاة بمهمات أو بما يتعلق بالصلاة من طهارة، وبالطهارة بأول ما يتعلق بالطهارة وهو المياه، ثم الآنية التي تستخدم في المياه، ثم وهكذا شيئا فشيء بالترتيب حسب ما يعمله المتوضئ والمصلي. فبعد الوضوء ناسب كما هو عادة الفقهاء وبالأخص الحنابلة أن يذكروا بعد باب الوضوء باب المسح على الخفين، لأنه متعلق بالوضوء أو هو جزء من الوضوء. فأول حديث في هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهو أصل هذا الباب، يعني كثير من المسائل ترجع إلى حديث المغيرة. وكما سبق ونبهنا إن لم أكن نبهت، فستجد في الغالب كل باب من أبواب الفقه يكون مداره على حديث، هذا الحديث غالب مسائل الفقه تجدها تدور أو تكون مستنبطة منه، أو غالب مسائل هذا الباب تجدها مستنبطة منه. فمثلا في باب المسح على الخفين هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة تجد غالب مسائل في المسح على الخفين تدور حول هذا الحديث، ولا أقول كل المسائل بمعنى يستغنى به عن غيره، ولكن أقول هو أصل الباب. ومثله في باب الوضوء حديث حديث عثمان رضي الله عنه، تقريبا غالب مسائل الوضوء تدور حول حديث عثمان، وهكذا في كثير من الأبواب تجد يعني الباب في الغالب، ما أقول دائما، في الغالب يدور على حديث أو حديثين تدور عليها مسائل الباب. ولذلك إذا ركز طالب العلم على مثل هذه الأحاديث التي عليها مدار الأبواب في الغالب يعني يحصل كثير من العلم، ويختصر عليه أيضا تشتت المسائل. فهذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهذا لا شك أنه من بركة السنة، تلاحظ يعني حديث بسيط موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد أراد أن يتوضأ فأراد المغيرة أن ينزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أصبح هذا فقها عظيما استنبط فيه منه الفقهاء عدد كثير من المسائل حول مسألة المسح على الخفين. ما يتعلق بغريب الحديث، طبعا الحديث متفق على صحته ولا حاجة للخوض في إسناده. غريب الحديث قال المغيرة رضي الله عنه: فأهويت، أهويت من هوى وأهوى، من هوى وأهوى يهوي، من هوى وأهوى يهوي، يهوي أو أهوى هويا، هذا من الهبوط، هوى هويا من الهبوط، أن ينزل من علو إلى هبوط يقال له هذا هوي. وقال بعض أهل اللغة هوي بضم الهاء صعودا، ولكن هذا يعني قول لبعض أهل اللغة. أهوى هذه لها عدة استعمالات في اللغة، فإن عدي أو إن عديت أهوى بإلى فهو بمعنى مد يده إليه، إن عديت بإلى أو باللام كما في قوله فأهويت لأنزع فهو بمعنى مد يده إليه، وقد تأتي بمعنى آخر. وقال أهل اللغة أهوى للقريب، تقول أهويت إلى الكأس أي مددت يدي إليه للشيء القريب. وهوى يعبر عنها للشيء البعيد. هوى أي يعبر عنها للشيء البعيد. ويمكن أن يراد بالهوي هنا فأهويت ليس فقط مد اليد للشيء من هوي التي مر معنا ذكرها، وهي النزول أو من قيام إلى قعود، هبوطا من قيام إلى قعود. فإذا أهوى في الحديث هنا في هذا المعنى إما أن يراد بها مد يده إلى الشيء، فأهويت لأنزع خفيه أي مددت يدي لأنزع خفيه، أو قد يكون من الهوي وهو إيش؟ أنه هبط من علو من ارتفاع إلى نزول لأجل أن ينزع خفيه، فكلا المعنيين قد يكون مقصودا. وإن عديت فأهوى أو أهويت أو أهوى إن عديت بالباء كقولك أهويت بالشيء أو أهويت بيدي، فالمراد يكون أومأت به أو أومأت بها. أهوى بيده أي أومأ بها، أو أهويت بالعصا أي أومأت بها. وإن لم يعد لا بالباء ولا بإلى ولا باللام ولا بشيء آخر، فإن هوى أو هويت بمعنى الحب، كقولك هوي فلان فلانة أو هويت فلانة فلانا بمعنى الحب، وهو من هوية، من هوية يهوى. هذا فقط فيما يتعلق بتصريفات كلمة أهوى، وكلام أهل اللغة فيها كثير، لكن هذا تقريبا يعني مختصر المفيد من هذه اللفظة. خفيه هنا باب المسح الخفين يدور حول هذه النقطة وهذه المسألة. خفيه مثنى خف، والخف عند أهل اللغة هو كل ما يلبس في القدم من الجلد، هو كل ما يلبس في القدم من الجلد ويغطي الكعبين ويمشى عليه. هذه كلها ضوابط لتعريف الخف. فإن لبس من الجلد ولم يغطي الكعبين فهذا إيش؟ ليس بخف. وإن وضع وضعا على القدمين وغطى الكعبين كلحاف أو نحو ذلك ولم يمشى عليه أيضا لا يسمى خفا لغة، لأن هذا يترتب عليه حكم الشرع. فإذا الخف في عرف اللغة هو ما يغطي أو ما يلبس في القدمين لبسا من جلد، لا بد أن يكون من جلد، فإن كان من شيء آخر فلا يسمى خف. وأيضا لا بد أن يكون يغطي لما فوق الكعبين ويمشى عليه، يمشى عليه، لا حتى هذا خروجا مما قد يعني يوضع شيء ليس للمشي وإنما للتغطية، مجرد غطاء. هذا إذا كان من جلد يسمى خف. أما إذا كان من غير الجلد طبعا له مسميات كثيرة بحسب البلاد وبحسب الاستعمال، فله عدة أشكال هذا الخف، لكن ما اتخذ هذه الأوصاف الثلاث في الغالب هو الذي إيش يتعلق به الحكم الشرعي من المسح، وهو يعني أن يغطي لما فوق الكعبين ويمشى عليه. هذا هو الذي يعني يكون له مسمى الخف وله الحكم، وما يشبهه في العلة، ما يشبهه أي ما يلبس على القدم من غير الجلود يعني الجوارب لما يسمى بالشراب أو غيرها من أنواع الجزم وغيرها التي لما فوق الكعبين، هذه تأخذ حكم الخف لأن لها نفس العلة، لها نفس العلة. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه أنه مسح على الجوربين. نعم، نأتي إلى مسائل الحديث. هذا الحديث كما قلنا هو أصل الباب، ولذلك سيترتب عليه عدد من المسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على مشروعية المسح على الخفين، وهذه من يعني أهم المسائل المترتبة على هذا الحديث أو المتعلقة بهذا الحديث، مشروعية المسح على الخفين. وقولنا مشروعية أي أن الله عز وجل شرع لنا أن نمسح على الخفين بدلا من الغسل، بدلا من غسل القدمين الذي جاء الأمر به في الآية. وهذه من المسائل المجمع عليها بين أهل السنة، هذه من المسائل التي أجمع عليها أهل السنة، ولم يخالف في هذه المسألة إلا من لا اعتبار لخلافه، من لا اعتبار لخلافه كالرافضة والخوارج، فهؤلاء لا اعتبار لخلافهم ولذلك لا يذكر خلافهم مع أهل السنة. فهؤلاء من المبتدعة خالفوا في مسألة المسح على الخفين ولم يروا مشروعيتها. قال الحافظ: قد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، أي منقول بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التواتر إيش؟ المعنوي، ليس من التواتر اللفظي، يعني نقل لفظ حديث بعينه، وإنما نقل معنى المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، وهذا أمر مهم، أي أن هذا من إجماعات الصحابة، هذا من إجماع الصحابة. طبعا نقل عن بعض الصحابة الخلاف في مسألة المسح على الخفين، لكن هؤلاء الذين نقل عنهم الخلاف إما نقل ضعيف، وإما نقل ثم نقل عنه أنه إيش؟ وافق أو عمل بالمسح على الخفين. فإما أن يكون النقل ضعيفا، يعني لا يخلو النقل عن الصحابة أو من نقل عنه من الصحابة الخلاف في ذلك كعلي أو عائشة أو غيرهم، إما أن يكون النقل عنهم ضعيفا، أو أن الذين نقل عنهم نقل مثله خلافه، أنهم قالوا بالمسح على الخفين، قالوا بالمسح على الخفين. فقد يكون الذي نقل عنهم أولا لم يكن يعلم بذلك، ثم علموه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة أو ملحظ حتى لا يعني يشكل على بعض الإخوة في حال قراءته في كتب الفقه: نقل عن الإمام مالك إنكاره للمسح على الخفين، ولكن الصحيح من مذهبه كما هو قول جمهور المالكية إلى أن هذا مثبت، وهو المستقر في مذهب مالك أنه مثبت القول بمشروعية المسح على الخفين، وإنما كان كما نقل عن بعض فقهاء الحنابلة المالكية، إنما كان الذي يعني منقول عن مالك واشتبه على بعضهم أنه كان متوقف في مسألة المسح على الخفين في خاصة نفسه، وكان يفتي فيه بالجواز. الإمام مالك رحمه الله كان متوقفا في ذلك في خاصة نفسه فقط، إن كان نقل عنه شيء من ذلك فهو من هذا الوجه، لكنه يفتي بجوازه. قال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وهذا لا شك أنه يدل على اشتهاره وتواتره عن الصحابة. وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، يعني لا أجد حرجا في نفسي من المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين يعني مخالف لظاهر الآية، فيقول: لا أجد في نفسي شيئا من ذلك، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أنه ما يمكن أن يوجد 40 حديث ويكون مثل هذا يعني منسوخا، أو يكون مثل هذا غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ: جمع بعضهم رواته، أي رواة المسح على الخفين، فجاوزوا 80، أي 80 صحابيا، ومنهم 10 المبشرون بالجنة. فأقول إذن: الذي عليه إجماع أهل السنة مشروعية المسح على الخفين حضرا وسفرا، انتبه لهذا، الذي عليه إجماع أهل السنة مشروعية المسح على الخفين حضرا وسفرا، صيفا وشتاء، للرجال والنساء، وهو رخصة. هذا هو ما أجمع عليه أهل السنة بهذا الوصف، أن المسح على الخفين مشروع مطلقا، مشروع مطلقا حضرا وسفرا، ليس هو من رخص السفر بل هو مطلق في الحضر والسفر، وصيفا وشتاء، ليس هو خاص بالشتاء عند الحاجة إليه، للرجال والنساء، ليس هو خاص بالرجال دون النساء ولا للنساء دون الرجال، وهو رخصة من الله، رخصة من الله، من أراد أن يأخذ بها فلا بأس، ومن تركها فلا حرج. هذا هو ملخص الكلام في مشروعية المسح على الخفين. المسألة الثانية في هذا الحديث: هل الغسل للقدمين أفضل أم المسح لهما أفضل؟ هل الغسل أفضل أم المسح لهما أفضل؟